اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس. العقود هذه تشمل ماذا؟ ما بينك وبين الناس وما بينك وبين الله عز وجل. أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام أربعة: الإبل والبقر والغنم. نعم، والغنم هذه تنقسم إلى ماذا؟ غنم وماذا؟ وماعز. أكلا بعد الذبح، أحلت لكم أكلا بعد الذبح إلا ما يتلى عليكم تحريمه، في حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله والمنخنق والمنقودة التي ستأتي الآن الآية. فالاستثناء منقطع. ما معنى منقطع؟ يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام لكن ما يتلى عليكم تحريمه هو حرام، ويجوز أن يكون متصلا، والتحريم لما عرض من الموت ونحوه. ما معنى هذا؟ يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلا هذه إما تجعل ما بعدها ارتداء منقطع. إذا قلت إن ما يتلى عليكم هي الأشياء التي حرمها الله وهي الميتة والدم ولحم الخنزير، هذه الأشياء ليست بهيمة الأنعام، فكل استثناء ماذا؟ منقطع، بمعنى أن المستثنى ليس جزءا من المستثنى، ليس من جنسه. ويمكن أن يكون متصل. كيف يكون متصل؟ فيكون ما يتلى عليكم يعني هي بهيمة الأنعام التي عرض لها شيء يجعلها حرام، كان تضرب على رأسها فتكون موقودة، أو تسقط من جبل فتكون متردية، أو ينطحها حيوان آخر فتكون نطيحة، فيكون الاستثناء ماذا؟ متصل. واضح؟ يعني تكون بهيمة الأنعام حلال إلا إذا عرض لها عارض يجعلها حرام هو الميت، إلا أن تكون ميتة، يعني ميتة بأي طريقة كما تأتي. واضح الكلام؟ والتحريم لما عرض من الموت، عرض من الموت بسبب أن تكون نطيحة أو متردية أو غير ذلك. غير محل الصيد وأنتم حرم، أي محرمون، ونصب غير على الحال من ضمير لكم. لكم أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام، فكم هذه في لكم صاحب الحال. أين الحال؟ غير محل الصيد، يعني أحل الله لكم الأنعام غير صائدين. يعني يجوز لك للمحرم أن يأكل من الأنعام، أن يذبحها وأن يأكلها، لكن لا يجوز له أن ماذا؟ لا، أن يصيد، يصيد حيوان بري، يصيد حيوانا بريا، يصيد حمارا وحشيا، بقرا وحشيا، ليس له أن يصيد. واضح هذا؟ فالآية تتكلم عن ماذا؟ عن حل بهيمة الأنعام للمحرم وغير المحرم، ولكن المحرم يحرم عليه أن يأكل ما صاده، ما صاده هو أو صيد له أو صاده غيره له كما معروف في الفقه يعني. طيب، غير محل الصيد وأنتم حرم، أي محرمون، ونصب غير على الحال من ضمير لكم، إن الله يحكم ما يريد من التحليل وغيره لا اعتراض عليه، يعني الله يحكم بما يريد من التحليل والتحريم، لا أحد يعترض على الله عز وجل في ماذا؟ في تحليله وتحريمه. نعم، والله يحكم لا معقب لحكمه. نعم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، أي معالم دينه بالصيد في الإحرام. الشعائر هي معالم الدين، ولكن معالم الدين الظاهرة، الظاهرة، العبادات الظاهرة تسمى ماذا؟ شعائر، لأنه يشعر بها، تشعر بها بالحس، تدركها بالحس. أما العبادات الباطنة تسمى شعائر، كالحب والخوف والإخلاص والرجاء والخوف، العبادات القلبية هذه لا تسمى شعائر. فالشعائر كالصلاة والزكاة والحج، يعني الصيام لا يسمى شعائر لأنه عبادة خفية، مفهوم؟ فالعبادات الظاهرة الذبح، العبادات الظاهرة تسمى ماذا؟ شعائر. لا تحلوا شعائر الله، جمع شعيرة، أي معالم دينه بالصيد في الإحرام. تحلوها بمعنى ماذا؟ يعني لا تحلوا الحرام الذي حرمه الله ومنه الصيد حال الإحرام، ولا الشهر الحرام بالقتال فيه، كيف تحل الشهر الحرام أن تقاتلوا فيه، ولا الهدي ما أهدي للحرم من النعم بالتعرض له، لا يجوز أن يتعرض أحد للهدي بسوء، أن يسرقه أو يذبحه حتى يبلغ ما حله. ولا القلائد، جمع قلادة، وهي ما كان يتقلد به من ينحر الهدي ليأمن، أي فلا تتعرض لها ولا لأصحابها. القلادة كانت توضع أحيانا على الهدي، يعلقون شيء في رقبتها، شيء معروف صوف أو شيء من هذا، حتى يعلم الناس أن هذا ماذا؟ هدي، فلا يقرب أحد بسوء. وأحيانا كان يعلق على صاحب الهدي، على الإنسان المحلل صاحب الهدي، حتى يعلم الناس أنه محلل فلا يتعرضون له بسوء. نعم، هنا فسرها بماذا؟ بصاحب الهدي. ولا الهدي ولا القلائد، قال جمع قلادة، وهي ما كان يتقلد به، تقلد الشيء وضعه قلادة في عنقه، وضعوا قلادة في عنقه من ينحر الهدي ليأمن، أي فلا تتعرض لها ولا لأصحابه، لا تتعرض للهدي ولا لأصحاب الهدي. ولا تحل آمين البيت الحرام، لا تحل آمين القاصدين البيت الحرام بأن تقاتلوهم، يعني إياكم أن تقاتلوا الحجاج والمعتمرين الذين يذهبون إلى البيت الحرام. واضح هذا؟ فآمين جمع آم، وآم من أم يأم ويقصد، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فضلا أي رزقا من ربهم بالتجارة، ورضوانا منه بقصده بزعمهم، وهذا منسوخ بآية براءة. ما معنى هذا؟ الله عز وجل قال عن الذين يذهبون الحج والعمرة، والحج والعمرة كان مشروعين في الجاهلية من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوها من ملة إبراهيم عليه السلام. يقول من ذهب إلى الحج والعمرة لا تقاتلوه حتى إن كان كافرا، حتى إن كان كافرا، لأنهم يزعمون أنهم ماذا؟ أنهم يبتغون رضوان الله، يبتغون رضا الله، هذا معنى قوله ورضوانا منه بقصده، بقصد أي بقصد الله، بزعمهم، يعني هم يزعمون أنهم يقصدون وجه الله بهذا الحج أو بهذه العمرة، فلا تتعرضوا له. قوله هذا منسوخ بآية براءة، يقصد بآية السيف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولكن الصحيح أن الآية عامة، نعم، أن الآية عامة، قال تعالى ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال وإذا حللتم من الإحرام فاصطادوا، أمر إباحة. لماذا قال أمر إباحة؟ ليس بواجب الصيد بعد، ليس بواجب الصيد بعد الإحرام، لأن الأمر بعد النهي ما حكمه؟ ها، من يقول؟ في خلاف بين الأصوليين، الإباحة نعم يرجع إلى المكان قبله. جمهور الأصوليين يقولون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة، المحققون منهم قال هذا ابن كثير في التفسير وغيره، يقولون الأمر بعد النهي يرجع الأمر إلى مكان عليه، يرجع الأمر إلى مكان عليه، يعني ليس شرطا يفيد الإباحة. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء، نعم، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، اتركي الصلاة، ثم إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، صلي أمر بعد النهي، يعني كأنه قال لها لا تصلي إذا كنت حائضا، ثم قال صلي إذا طهرت من الحيض. قوله صلي هذا إباحة؟ هذا وجوب، لأن الأمر بعد النهي كان ماذا؟ الصلاة في الأصل كانت واجبة، واضح؟ الصيد في الأصل كان مباحا، فنقول يرجع إلى الإباحة. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نقول أمر بعد النهي، أمر بالزيارة بعد النهي عن الزيارة في الاستحباب، لأنه قال تذكر الآخرة، والتذكير بالآخرة مستحب. المهم أن الأمر بعد النهي يرجع الأمر إلى ما كان عليه، وهنا للإباحة، لأن الصيد في الأصل كان مباح. طيب، قال بعد ذلك آية براءة إنما المشركون نجس قاتل الذين قيموا، أظن يقصد قاتل، لأنه نسخت آية السيف، آية السيف التي نسخت آية الصفو والعفو، وهذه الآية فيها ماذا؟ فيها صفو وعفو، فيها صفو وعفو العام إذا كانوا حجين. وماذا قال عندك في الحجين؟ في براءة ويقصد قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، لعله يقصد هذه الآية. طيب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، ولا يجرمنكم يكسبنكم، أجرمه، نعم جرم يجرم يعني حمله على فعل الشيء، فحمله دفعه إلى فعل الشيء. يكتبنكم شنآن بفتح النون وسكونها، يعني ماذا تقول؟ شنآن وشنآن بغض، الشنآن والشنآن هو ماذا؟ بغض قوم أن صدوكم، لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل وغيره. يعني إذا كنتم تبغضون الكفار لأن صدوكم عن المسجد الحرام فلا تعتدوا عليهم بالقتل وغيره، وتعاونوا على البر فعل ما أمرتم به والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا فيه، حذف إحدى التأين في الأصل، أصول تتعاونوا على الإثم المعاصي والعدوان التعدي في حدود الله، واتقوا الله خافوا عقابه بأن تطيعوه إن الله شديد العقاب لمن خالفه. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. الآية حرمت عليكم الميتة أي أكلها، والدم أي المسفوح كما في الأنعام، لأن الدم هنا جاء مطلقا وفي الأنعام جاء ماذا؟ مقيدا، فيحمل المطلق على المقيد. قال تعالى في الأنعام قل أجل في موحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فهنا هنا هنا مقيد هنا مطلق، فيحمل المطلق على المقيد. أما الدم القليل اليسير في اللحم عندما طلع اللحم في الماء على النار يظهر بعض الدم، هذا لا يكون محرما. قال ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به بأن ذبح على اسم غيره، الإهلال أصله رفع الصوت، رفع الصوت يعني رفع الصوت بغير اسم الله عند الذبح فيكون ميتا. والمنخنقة الميتة خنقا، يكون الخنق من الرقبة. والموقوذة أي الموقوذة المقتولة ضربا يضرب على رأسها بشيء ثقيل. والمتردية الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، سقطت من فوق الجبل. والنطيحة المقتولة بنطح أخرى لها، فيكون النطح منطوحة يعني نطيحة منطوحة رأس برأس. وما أكل السبع منه فمات، السبع أكل شيء منه فمات. إلا ما ذكيتم، في كل هذا إلا هذا استثناء راجع لكل ما مضى، كل ما مضى لو ذكيت الحيوان قبل أن يموت وفيه حياة أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه يكون حلالا، يعني قبل أن يموت سقط من فوق البيت وقبل أن يموت ذبحته يكون حلالا، وكذلك في الباقي. وما ذبح على النصب يعني على اسم النصب جمع نصاب وهي الأصنام، تقول باسم ملات أو باسم اللات كانوا يفعلون. وأن تستقسموا بالأزلام أي تطلبوا القسم والحكم بالأزلام، الأزلام جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام، زلم وزلم. قدح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصف، القدح مثل السهم، فالكون السهم ليس له نصف، نصف يعني الحد الذي يقذق، وليس له ريش، الريش بيأخذ السهم يعني مثل العصا فقط، مثل العصا فقط. نعم كانوا يضعون هذه الأزلام القداح في كنانة في وعاء ويكتبون على واحد منها افعل واحد لا تفعل، فإذا أراد أن يخرج إلى سفر مثلا سفر واحدا فوجد عليه افعل يذهب إلى السفر، إذا وجد لا تفعل يذهب إلى السفر مثلا. نعم وأنت تقسيم بالأزلام. وكانت سبعة عند سيد الكعب عليها أعلام كانوا يحكمونها، فإن أمرتهم اؤتمروا وإن نهتهم انتهوا، سبعة هذا في باب التحاكم يكتبون عليها أشياء. نعم كل سهم عليه حكم معين، فإذا كان لك متخاصمان ذهبوا إلى هذا السادن الخادم، السادن هو خادم، خادم الكعبة، خادم الأزلام، فأخرج لهم زلما وعملوا بما فيه. فإن أمرتهم مؤتمر وإن نهتهم انتهوا ذلكم فسق خروج عن الطاعة. ونزل بعرفة يوم حجة الوداع، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أن ترتدوا عنه، بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته، لما رأوا من قوته قوة دينكم، فلا تخشوهم، لا تخشوا الكفار واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، وأتممت عليكم نعمتي بإكماله، وقيل بدخول مكة آمنين. ما الفرق بين أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ قيل الإكمال، هناك أقوال في هذا، قيل الفرق أن الإكمال يكون شيئا فشيئا، الدين نزل شيئا فشيئا، أكملت شيئا فشيئا. أما الإتمام نعم لا يكون شيئا فشيئا، يكون دفعة واحدة، والله عز وجل أتم نعمته على عباده دفعة واحدة، يعني خلقهم وأتم عليه نعمته في أبدانهم نعم وفي عقولهم وغير ذلك، هذا معنى قاله بعض أهل العلم. أتممت عليكم نعمتي بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين ورضيت وإخترت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة، المخمصة ماذا؟ المجاعة، فمن مجاعة جوع شديد إلى أكل شيء مما حرم عليه فأكل، اضطر في مجاعة إلى أكل محرم فأكل غير متجانف لإثم، ما معنى متجانف؟ أي مائل، يعني لا يقصد أن يأكل من الحرام وهو لا يحتاج إليه، متجانف يعني مائل لإثم معصية، فإن الله غفور له ما أكل رحيم به في إباحته له، بخلاف من؟ بخلاف المائل لإثم أي الملتبس به كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل. قال بخلاف المائل لإثم، المائل لإثم أي فسر المائل لإثم بمن؟ بماذا فسر المائل لإثم؟ بماذا فسره؟ ما هو من هو المائل لإثم؟ قال قاطع الطريق مثلا، شخص سافر ليقطع الطريق وكان يموت من الجوع لا يكون من الميت، والباغي، الباغي أي الظالم الذي خرج عن الإمام فلا يحل له الأكل، فهذا التفسير فيه نظر وينقل به الجمهور، لأن قوله تعالى غير متجانف للإثم معناه ماذا؟ قاصد للإثم، ما هو الإثم؟ هو الإثم والأكل من الميت، يعني هو لا يحتاج إلى الأكل من الميتة فيأكل منه ولا يحتاج. نعم، أما القول بأن هذا المقصود به غير متجانف للإثم أي قاصد للإثم الآخر وأنه لا يجوز أن يأكل فلا فيه نظر، لذلك خلف الأحناف وشيخ الإسلام في هذه المسألة وقالوا إن العاصي له أن يترخص، له أن يترخص، ولذلك قال ابن حزم في محلة، ابن حزم كذلك يقول بهذا، قال ألزمنا العاصي الباغي وقطع الطريق ألا يأكل من الميتة حتى يموت، فقد أمرناه بمعصيتين، عصى عندما قطع الطريق أو خرج على الإمام، وعصى عندما قتل نفسه فلم يأكل من الميتة. نعم نعم، فهذا نمر بمعصيتين يعني. يتركوا عند إثبات الروح لروحة الحيوان المقاتل في الحادثة، وعنده بقي شيء من الروح يعني أي حد يعيش يعني. ولكن خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، أخونا يسأل سؤال، يسأل سؤال نقف عند هذه الآية، أخونا يسأل سؤال، ما هو الحد الذي يزكى فيه الحيوان إذا وقع مثلا من جبل؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، يقولون لو أفضى إلى حركة، جمهور أهل العلم يقولون لو أفضى إلى حركة كحركة المذبوح لتنفع فيه التذكير، لتنفع فيه التذكير، حركة المذبوح يعني عندما تذبح الحيوان تخضع رقبته يتحرك، كذلك لو أكله الذئب، أكل بطنه الذئب وما زال فيه حركة، هذه حركة المذبوح، لأن عادة الذئب لو أكله من بطنه سيموت، وذهب شيخ الإسلام هو الراجح أنه لو فيه أي حياة مستقرة يجوز تذكيته، يجوز تذكيته حتى لو كانت فيها حركة المذبوح، خلافا للجمهور. نعم، لأن الشرع لم يفصل، بل قال إلا ما ذكيتم، لم يقل إلا ما ذكيتم ولم يكن فيها حركة المذبوح أو كان فيها حياة مستقرة، الحياة المستقرة عندهم يعني لا أصيب إصابة لا تفضي إلى موت ظالما في الحال، تفضي إلى موت بعد ذلك، هذا الضبط عندهم، يعني لو أكله الذئب من بطني أكلا كبيرا هذا سيموت في الحال هذا قليل، فهذا لا ينفع فيه التذكير عند الجمهور، أما أن الشكل تنفع فيه التذكير.